جزاك الله خير. ماذا يجيب المصحف بالحجة؟ حسبه أن يبلع ريقه. فهذا منطق يتماشى مع نصوص الشريعة. الله قال الرماح الكفر كيف ترى؟ فأنا أقول هل ندري كيف بصفاته تعالى لما سبق الكلام عليها السمع والبصر والكلام؟ لا، إن كنا ندري شيئا عن ذاته فندري شيئا عن صفاته، وإن كنا لا ندري فلا ندري. نحن بس مؤمنون بكل ما جاء من الله ورسوله، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من سهو عظيم البشر كلهم إذا وقفوا مع قول الله عز وجل. كانت في تحقيق أنت توافق قول الأمير السنعاني في نسبه بقول ثناء نار الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما من هذا القول ما يعني بظني ما ثبت عن الشيخ الإسلام؟ ما فهمت. نعم. ماذا قال؟ الأمير السنعاني في كتابه رفع الأثار قال بأن نسب قول ثناء نار إلى الشيخ الإسلام. لا أستاذ الشيخ الإسلام. نحن نرجو ذلك، نرجو ذلك مخلصين. أنت قرأت هذا الكتاب؟ قواصب جامعه وكبيره جدا لكن هذه ضريبه لدى بريكات لتعبيركم، رامات لتعبيرنا، توابع لتعبير العربي، تابع ضريبه شوي. الرسول صلى الله عليه وسلم انا بسالك الان، لماذا بدا بالاولويات ولا بالثانويات؟ نحن هذا تكلمنا فيه في الحرب الأطفال تصنيف الأولويات، فهذه يجب أن يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. وأنا واعد نفسي مثلا لو بحث في الطيران وبماذا ينبغي طالب العلم الذي يريد أن ينتمي إلى الطيران يبدأ، أظن أنه بيكون معتدل وبيكون مارد وبيكون مخالف للنص القرآني. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وهذا عدم طيران، عدم مادي، مش عدم. قال الله، قال رسول الله: ان جعلنا من الكفار ونحن تقينا منهم، ونجد ان هذا عدم ضروري ان ناخذ به. مع ذلك علم جاي من الكفار انا لم ارجو اتكلم فيه. ليش؟ ما لا يمكن. والله اجبني وقال لي: ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان من المتفق عليه انه العلم درجات والعلم اختصاصات، فحينئذ يجب ان يتكلم كل عالم باختصاصه. وهذه حقيقه نصيحه قرانيه حينما أمرنا عز وجل أن لا نتكلم بغير علم، وبخاصة مما يعود

ليس فقط صلاح، لأن الآن جدت تواصل الحق العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أذكره أول سلاح هو الإيمان، وقد سلمت معي آنفا لأن الأمة الآن لا إيمان عندها. فربنا وحسن ظن بالشعب، ليس فقط الشعب الأردني، الشعوب العربية كلها إنها مؤمنة، ولكنها هل هذه الشعوب تستطيع أن تتسلح لمقاتلة اليهود؟ وأترك الجماعة الشعوب وأفرد وأقول الشعب الأردني يستطيع أن يتسلح الشعب؟ كل هذا صريح. الشيء الذي في متناول الشعب أنه إذا كان استطاع أن يشتري مسدس أو بندقية، هذا بالتسليح الحديث هذا ليس بتسليح. نبين المكتوب من عنوانه. نفاهة بس هو بدأ بالغير نشوف وراءه ما في تسليح، هذا مش تسليح. أنا لا أشبع هذا التسليح، أنا أرجو أن تقول لي كلمة صريحة، يستطيع أو لا يستطيع؟ يعني اليهود الآن عندهم أسلحة، طيب وأسلحة يعني خارقة، يعني يمكن سبقت أمريكا مثلا؟ لا لا، يعني شاوت أمريكا؟ لا لا، خاربت أمريكا إيه؟ مقارنة بينا إحنا متطورين جدا ولا قوة لنا عليه. هذا عن الجواب، أنت عن الجواب. أنا مشيت معك، سبقت أمريكا قلت لا، قلت لا، شاوت أمريكا قلت لا، وأنا قلت معك لا، قاربت ما قلت لي لا إذا لا، طيب ساقط ما؟ ساقط، جزاك الله خير. الآن ما دام نحن ما نستطيع أن نتسلح كما أمرنا الله، ونحن من قبل ما تسلحنا بسلاح الإيمان اللي هو السلاح الأول، يا أنت تتحرى إيه وكذا تجاهد اليهود؟ شلون؟ ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته. فنحن لما نريد نقاتل اليهود أولا نتسلح بسلاح الإيمان اللي هو الشرط الأساسي في القرآن، إن تنصروا الله ينصركم. ثاني شيء وأعوذ له ما استطعتم من قوة. فإذا نحن بارك الله فيك متفقين، لا سلاح إيماني ولا سلاح مادي عندنا، فبماذا نقاتل؟ أليس الأولى أن نرجع بتفكيرنا للوراء ونضع العواطف الجامحة ونستعمل عقولنا الناجحة ونقول والله ما دام المسلم به أن الإيمان هو الأصل، وأن الجهاد يحتاج إلى إعجاز معنوي ومادي، إذا خلينا نربي أنفسنا على الإيمان ونسلح أيضا أنفسنا بالابتداء المادي لتنفيذ، مش حتى نساوي اليهود أو نساوي الأمريكان السلاح، لا، نحن إذا نساوي نقوم بالسلاح بدنا سنين طويلة إلى ما كنا عصور عليه، لكن نحن الإيمان بإمكاننا، لأن الله عز وجل ما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه بكثرة عددهم وعددهم، أليست أي حقيقة؟ إذن فيجب أن يتحقق قول المؤرخين التاريخ يعيد نفسه. اليوم نحن نعود مؤمنين حقا، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر